إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاشتراط الخروج في الاعتكاف مما تكلم فيه أهل العلم واختلفوا في جواز الشرط وصحته في الاعتكاف على قولين. القول الأول جوازه وصحته، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال كثير من السلف كالحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم النقعي وغيرهم. القول الثاني عدم جواز الاشتراط في الاعتكاف وعدم صحته، وهو مذهب المالكية. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات. وقد استدل الجمهور بالأدلة الآتية: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وهذا عام يشمل الاعتكاف وغيره. وحديث رضاعة بنت الزبير رضي الله عنها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. ووجه الدلالة أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط، فالاعتكاف من باب أولى. ومن أدلة الجمهور ما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في المجاور له نيته، أي شرطه ولكنه ضعيف، وأنه يجب الاعتكاف بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف، وأن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. فهذه أدلة الجمهور. وأما دليل المالكية فعدم ورود الشرط في الاعتكاف، لذلك يقولون بعدم جوازه وعدم صحته. قال الإمام مالك رحمه الله: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. نوقش هذا الاستدلال بأنه وإن لم يرد في الاعتكاف بخصوصه، فقد ورد جواز الشرط العام الشامل للاعتكاف، وكذا ورد في الإحرام وهو ألزم العبادات فألحق به الاعتكاف. الشرط نوعان: عام وخاص. الأول هو أن يكون الشرط عاما، كأن يقول: إذا عرض لي عارض أو شغل أو مرض ونحو ذلك خرجت من الاعتكاف. فمذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن حزم، صحة هذا الشرط سواء كان الاعتكاف واجبا أو تطوعا، لما تقدم من الأدلة على صحة الشرط في الاعتكاف. القول الثاني عدم صحته، وبه قال بعض الشافعي لأنه شرط مخالف لمقتضى الاعتكاف فبطل كما لو شرط الخروج للجماع. ونوقش هذا التعليل بعدم التسليم فإنه قياس مع الفالق، فإن شرط الخروج أباحه الشارع بخلاف الجماع فقد حرمه الشارع في الاعتكاف. والراجح صحة الشرط العام لعموم أدلة صحة الشرط في الاعتكاف، فعلى هذا عند الشافعية يخرج لكل شغل ديني أو دنيوي مباح، فالديني مثل صلاة الجمعة والجماعة وعيادة المريض ونحو ذلك، والدنيوي المباح مثل لقاء سلطان أو اقتضاء غريم ونحوه. وليس من الشغل الفرجة والنزهة والنظارة، وعند الحنابلة يخرج لكل قربة كعيادة مريض أو صلاة جنازة أو زيارة عالم ونحو ذلك، أو أمر مباح لا ينافي الاعتكاف كأكله في بيته أو مبيته فيه إذا احتاج إلى ذلك. فإن كان ينافي الاعتكاف كالجماع أو المباشرة أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصنعة في المسجد أو غيره لم يجز له ذلك. الأمر الثاني أن يكون الشرط خاصا، فإن كان قربة كعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم فجائز عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة، وإن كان غير قربة فعند الحنابلة يشترط أن يحتاج ولا ينافي الاعتكاف، وكذا عند الشافعية يشترط أن يكون مباحا مقصودا غير مناف للاعتكاف، فقول الحنابلة أن يحتاج كالمبيت في بيته وأكله فيه، وقول الشافعية مباحا خرج المحرم كالسرقة، وقولهم مقصودا خرج غير المقصود كالنزهة والفرجة، وقولهم غير مناف للاعتكاف خرج الجماع ونحوه مما ينافي الاعتكاف. وعن الإمام أحمد لا يصح الشرط لغير القربة، جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد. فاشتراط المعتكف الخروج أثناء اعتكافه لبعض أغراضه الدينية والدنيوية والأخروية، كأن يشترط أن يخرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة أو لاشتغال بعلم أو لأجل معالجة أو لقيام بحاجة شخصية أو لأي غرض آخر من أغراض الدنيا والآخرة، فيه خلاف بين العلماء. مذهب مالك أنه لا يشترط في الاعتكاف، وأي شرط في الاعتكاف فهو لغو ويبقى على اعتكافه فلا يصح شرطه، وذلك لأن الشرط ينافي مقتضى الاعتكاف، وكما لو شرط الخروج للجماع فإنه يبطل بالاتفاق. وقال الحنفية ولو شرط أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك، وعند الحنابلة إذا شرط ما فيه قربة جاز كعيادة مريض وشهادة جنازة، وإذا شرط ما ليس بقربة لكنه يحتاج إليه كالعشاء في بيته أو المبيت فيه أو التسحر مع أهله، فالصحيح من المذهب جوازه أيضا، وفي رواية المنع من ذلك لأنه ليس بقربة، وإنما يجوز الشرط هنا في القربة والعبادة. كذلك إذا شرط الخروج عند وجود عذر أو عارض كمرض فالصحيح من المذهب جوازه، أما الأمور الدنيوية ولغير حاجة أو عذر أو عارض فلا يصح، وعند الشافعية كما عند الحنابلة إلا في الأشغال الدنيوية المباحة فجوزه الشافعي، ولا يبطل الاعتكاف بها كالخروج للقاء السلطان ومطالبة الغريم. أما الأمور الدنيوية التي لا تعتبر من الشغل كاشتراط الخروج للنزهة والفرجة فلا يجوز الخروج لمثل هذا. دليل من قبل الشرط في الاعتكاف في الجملة وهم الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إذا شرط الخروج فكأنه شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، وهذا جائز بالاتفاق. فالراجح قبول شرط الخروج في الاعتكاف ولو في الأغراض الدنيوية إذا كان فعلا يصح أن يكون غرضا أو شغلا كما هو في المذهب الشافعي. ما هي فائدة الاشتراط في الاعتكاف؟ أما في الاعتكاف المستحب ففائدة الاشتراط عدم بطلان الاعتكاف بالخروج لأجل الشرط، وأما في الاعتكاف الواجب بالنذر ففائدة الاشتراط عند الشافعية في الاعتكاف المتتابع أنه لا يلزمه تدارك ما فاته، فكأنه قال نذرت هذا الزمن والمشروط مستثنى منه. وفائدة الاشتراط عند الحنابلة سقوط التدارك أي القضاء في المدة المعينة كنذر اعتكاف شهر رمضان، وأما في المدة المطلقة كنذر شهر متتابع ففائدة الشرط البناء على ما سبق مع سقوط الكفارة. مبطلات الاعتكاف: الجماع ومقدماته للمعتك. وهذه المسألة على قسمين: الأول المباشرة في الفرج، وقد أجمع العلماء على أن من جامع ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم بطل اعتكافه، سواء حصل منه ذلك في المسجد مع حرمة الجماع أصلا بالمسجد أو حصل ذلك منه خارج المسجد عند خروجه لقضاء الحاجة، وذلك لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما إذا جامع ناسيا للاعتكاف ففيه خلاف. القول الأول يبطل اعتكافه، وهو قول المالكية والحنفية وهو المذهب عند الحنابلة. دليلهم أنه فعل يبطل الاعتكاف إذا فعله ذاكرا، فيكون كذلك إذا فعله ناسيا، ولعدم توقع أن يجامع ناسيا لاعتكافه فالنسيان هنا شبه متعذر. القول الثاني لا يبطل اعتكافه، هو قول الشافعية والظاهرية وبعض الحنابلة، ودليلهم أن الله تعالى يؤاخذنا بما تعمدت قلوبنا ولا يؤاخذنا بما نسينا، وهنا لم يتعمد المعتكف إبطال اعتكافه، ولأن النسيان عذر لا تبطل معه الصلاة والصوم، فكذلك الاعتكاف فلا فرق بينهما. والراجح هذا القول الثاني، لا يبطل الاعتكاف إن أمكن حصول مثل ذلك. فهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني فالمباشرة دون الفرض كالقبلة والمداعبة، وفيه خلاف بين العلماء على أقوال. القول الأول يفسد الاعتكاف بأي نوع من أنواع المباشرة بشهوة أو بدون شهوة، وهذا قول ابن حزم، ودليله عموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلا في تبديل المرأة شعر زوجها خاصة لثبوت الدليل فيه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. متفق عليه. القول الثاني المباشرة دون الفرض تفسد الاعتكاف إذا كانت بشهوة، سواء أنزل الماء أم لم ينزل، وهو قول الإمام مالك وقول للشافعي. دليله عموم الآية. أما المباشرة للمرأة بدون شهوة كلمس تنظيف أو ترجيل شعر أو قبلة عطف وشفقة فلا بأس بها، لحديث عائشة رضي الله عنها فهي إذا رجلته أي صرحت رأسه وشعره فلا شك أنها ستلمسه. القول الثالث يفسد الاعتكاف إذا باشر بشهوة وأنزل الماء فإن لم ينزل الماء فلا يبطل اعتكافه، هو قول الحنفية والحنابلة وقول الشافعي. دليله أن المقصود بالمباشرة في الآية الجماع، فالمباشرة في غير الفرج دون إنزال الماء لا تسمى جماعا. وأما إذا أنزل الماء فهو في معنى الجماع، فالغرض من الجماع إذهاب الشهوة، وهذا يحصل بالمباشرة دون الفرج مع الإنزال فيأخذ حكمه، وقياسا على إبطال الصوم بالمباشرة مع الإنزال. القول الرابع: لا يفسد الاعتكاف بالمباشرة دون الفرج، ولو أنزل فلا يفسد إلا بالجماع خاصة، هو قول للشافعي. ذكر بعض الشافعية أنه الصحيح من أقواله، ودليله أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع خاصة. قال ابن المنذر: المباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع لا اختلاف فيه أعلمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ولا تباشروهن، قال: المباشرة والمس والملامسة جماع كله، ولكن الله يفني ما شاء بما شاء. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. فعليه لا دليل على بطلان الاعتكاف بالمباشرة دون الفرج بشهوة ولو أنزل الماء. إنزال المني من المعتكف بمباشرة، إذا باشر المعتكف زوجته أو أمته ثم أنزل بطل اعتكافه باتفاق الآية. إنزاله بالاحتلام، إذا احتلم المعتكف في منامه فأنزل لم يفسد اعتكافه باتفاق الآية. ودليل أن النائم مرفوع عنه القلم بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح. إنزال المني بالتفكر، إذا حدث المعتكف نفسه بأمر الجماع فأنزل لم يفسد اعتكافه، وبه قال جمهور أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. متفق عليه. القول الثاني أنه يفسد اعتكافه، وهو مذهب المالكية. استدلوا بأن كل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف، والإنزال بالتفكر يفسد الصوم عند المالكية. ونوخش هذا الاستدلال بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وهو غير مسلم كما تقدم في شروط صحة الصوم، كما أنه لا يسلم أيضا أن الإنزال بالتفكر يفسد الصيام. فالراجح والله أعلم عدم بطلان الاعتكاف بإنزال المني لعفو الشارع عن حديث النفس. إنزال المني بالنظر، إذا نظر المعتكف إلى زوجته أو أمته بشهوة فأنزل، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساد اعتكافه على قولين. القول الأول أنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا كرر النظر، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه لا يبطل اعتكافه، وهو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثالث أنه يبطل اعتكافه بمجرد النظر إذا أنزل، وهو مذهب المالكي. والراجح والله أعلم إن غلب على ظنه الإنزال بنظرة أو تكرار النظر فأنزل بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل، وفيه جمع بين الأقوال وأدلتها. إنزاله بالاستمناء، إذا استمنى المعتكف فأمنى، اختلف العلماء في بطلان اعتكافه على قولين. القول الأول أنه يبطل اعتكافه، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه لا يبطل اعتكافه، وهو الوجه الثاني عند الشافعي. استدل الجمهور على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء بما تقدم من الأدلة على إبطال الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة، فكذا الاستمناء. دليل الرأي الثاني أن كمال اللذة باصطفاف البشرتين، ونوقش هذا الاستدلال بأن الإبطال ليس معلقا باكتمال اللذة، ولهذا بطل الاعتكاف بالمباشرة مع أن كمال اللذة بالجماع. فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ببطلان الاعتكاف بالإنزال بالاستمناء، وقد تقدم بطلان الاعتكاف بالمباشرة مع أن الأصل فيها الحل، فبطلان الاعتكاف بالمحرم أولى. من مبطلات الاعتكاف التي تكلم فيها العلماء سروء الحيض والنفاس، فإذا حاضت المعتكفة أو نفست حرم عليها المقام في المسجد عند جمهور أهل العلم، لكن إذا خرجت هل يبطل اعتكافها؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أنه لا يبطل اعتكافها، وبه قال جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه يبطل اعتكافها، هو مذهب الحنفية، والراجح قول الجمهور. إذا حاضت المعتكفة فهذه المسألة مبنية على مسألة عامة، وهي هل يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه أو لا؟ وهنا أقوال لأهل العلم. القول الأول لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واختارته اللجنة الدائمة وابن عثيمين. دليلهم الأول حديث أم عطية رضي الله عنه: ومرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الحضور فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. فالشاهد أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، ومصلى العيد يعتبر مسجدا، فهو دليل على منع الحائض من المكث في المسجد. دليلهم الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وضعفه الألباني وغيره. فالشاهد قوله لا يحل المسجد لحائض، أي يحرم المسجد على الحائض والجنب. دليلهم الثالث قياس الحائض على الجنب، فإنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالشاهد لا تقربوا الصلاة أي المساجد وأنتم جنب إلا مرورا حتى تغتسلوا، فرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا فقط، كما جاء هذا التفسير عن جماعة من السلف، فتكون كذلك الحائض بل هي أولى. فهذا هو القول الأول، لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وهذه أدلة. القول الثاني يجوز للحائض المكث في المسجد، وهو قول الظاهرية، واختاره الشيخ الألباني والشيخ مقبل. ودليلهم الأول حديث عائشة رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد؟ قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. والشاهد أنه طلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد مع أنها حائض، وأخبرها أنها لا ذنب لها بسبب حيضتها حتى تمنع من دخول المسجد. دليلهم الثاني أن المشرك يجوز له دخول المسجد والجلوس فيه، ولا يبعد أن يكون جنبا، أو إذا كانت امرأة أن تكون حائضا، فبالأولى المسلم أو المسلمة إذا كان جنبين، والمسلمة إذا كانت حائضا. دليلهم الثالث البراءة الأصلية، فلا دليل صحيح صريح في منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه. الجواب عن أدلة المخالفين حديث أم عطية وفيه اعتزال الحائض للمصلى، فهذا ليس لأجل منعها من البقاء في المسجد، وإنما لأجل أنها لا تصلي فتبتعد حتى توسع على المصليات ولا تضيق عليهن، وإلا فالمصلى لا يعد مسجدا. قال ابن حجر: وحمل جمهور العلماء الأمر هنا على الندب، لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. وقال ابن رجب: الصحيح عند الشافعية والحنابلة أن المصلى ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكت فيه. حديث عائشة ردوا عليه بأنه ضعيف وقد مر. قياس الحائض على الجنب في منعه من المكت في المسجد لا يقبل منه، ذلك لأن الصحيح جواز مكت الجنب في المسجد، والآية المذكورة لها تفسير ثان هو الصواب، ذهب إليه جماعة من السلف، وصح عن ابن عباس أن معنى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا يقرب الجنب الصلاة حتى يغتسل قبل الصلاة إلا أن يكون عابر سبيل أي مسافرا فيتيمم ويصلي، ما دام أنه لا يجد الماء كما ذكره الله تعالى بعدها في الآية نفسها: حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. فالآية في المسافر وفي السفر. ومما ذكر في الرد على أدلة من أجاز مكثها في المسجد بالآتي: أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك وهو في المسجد لتناوله الخمرة من خارج المسجد، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة رضي الله عنها في حجرتها وهي حائض. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وأما دخول المشركين المسجد فالجواب عدم صحة القياس على المشرك، لأن الشرع فرق بينهم، فالشرع يجوز حبس بعض المشركين في المسجد، وحكم الشرع أيضا بتحريم مكت الجنب والحائض في المسجد هو حكمه، هذا حكم الشرع وهذا حكمه. وأيضا أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها، بخلاف المسلم يعتقد حرمة المسجد فلا يعامل مثل الكافر. فالأقرب هو القول الثاني أنه يجوز للحائض دخول المسجد والمكت فيه لعدم وجود دليل صحيح صريح في منعها من ذلك، لكن الأحوط لها عدم المكت في المسجد، لأن أدلة الجمهور في منعها من المكت في المسجد وإن لم تكن صريحة بالمنع فلا يؤخذ بها لكنها محتملة. والمرأة الحائض قد تحتاج المسجد لأمور: الأول لأجل ذكر الله، ومنه الاعتكاف، فهذا الأفضل لها بلا شك البقاء في بيتها والخروج من المسجد، لأن الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها تذكر الله فيه وإن لم تكن حائضا، فالحائض من باب أولى التي لا صلاة لها. تحتاج الحائض المسجد أيضا لأجل سماع المحاضرة، فهذا كذلك الأفضل عدم مجيئها المسجد وعدم البقاء فيه، فيمكنها أخذ شريط مسجل فيه المحاضرة أو سماع محاضرات أخرى من الأشرف. تحتاج المسجد أيضا الحائض لتحصيل العلم، فإن كان هذا الدرس تحتاج إليه وتخسر بفواته ولا يمكنها تحصيله من شريط أو كتاب أو من زميلة لها، فالأمر في هذا أسهل. ما هو أثر طروء الحيض والنفاس على الاعتكاف الواجب عند من لم يعتبره مبطلا؟ اختلف القائلون بعدم إبطال الاعتكاف بطروء الحيض أو النفاس. المشهور عند المالكية والحنابلة أن حكم طروء الحيض على الاعتكاف الواجب بنذر حكم طروء بقية الأعذار غير المعتاد. وعند الشافعية أن النذر له حالتان: الأولى أن يكون النذر غير متتابع، فهذه تبني بعد طهرها. الثانية من الحالتين أن يكون النذر متتابعا، فإن كان الاعتكاف مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالبا بأن كان أكثر من 25 يوما لم يبطل التتابع بل تبني عليه، وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض 15 يوما فما دونها فالمصحح عندهم أنه ينقطع التتابع في الاعتكاف فيستأنف، أي فتستأنف المرأة الاعتكاف بعد طهرها من حيضها. من مبطلات الاعتكاف التي تكلم عنها العلماء طروء الإغناء والجنون. اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف بالإغناء والجنون على قولين: الأول عدم بطلان الاعتكاف بالإغناء ولا بالجنون، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني بطلان الاعتكاف بهما، فإن بقي في المسجد صح اليوم الذي أغمي فيه ولم يصح ما بعده، وهو مذهب الحنفية. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع، فيقع التنازع في تشبيههم ما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه. استدل الجمهور على عدم بطلان الاعتكاف بالإغماء والجنون بما يلي: لا يبطل بالإغماء لعدم مناساته للاعتكاف كالنوم، ولا يبطل الاعتكاف بالجنون لعدم اختياره. ودليل الحنفية على بطلان الاعتكاف بالجنون والإغماء إن كان واجبا فلما تقدم من اشتراطهم الصوم للاعتكاف الواجب لعدم نية الصوم من المغمى عليه ومن المجنون، وأما صحة اليوم الذي أغمي عليه فيه أو جن فيه فلوجود نية الصوم، وأما إن كان الاعتكاف تطوعا فليس لهم دليل. فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم بطلان الاعتكاف بطروء الجنون والإغماء لما استدلوا به. مما بحثه العلماء من مبطلات الاعتكاف فعل كبيرة من الكبائر كالغيبة والنميمة. اختلف العلماء رحمهم الله في بطلان الاعتكاف بعمل كبيرة كالغيبة والنميمة والسرقة ونحوها، اختلفوا على قولين: القول الأول عدم بطلان الاعتكاف بذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني بطلان الاعتكاف بذلك، وهو مذهب المالكية. أما دليل جمهور أهل العلم فهو أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف، فلا يبطل الاعتكاف إلا بدليل شرعي، وأنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل بالمحرم كالصوم كذلك، وأن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما لأمر خارج فلم يكن مبطلا. هذا دليل جمهور أهل العلم على عدم بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة من الكبائر كالغيبة والنميمة والسرقة. وأما دليل المالكية فالقياس على السكر بجامع أن كل منهما كبيرة، فلما فسد بالسكر الاعتكاف فسد بكل كبيرة. ونوقش بأنه قياس مع الفارق، لأن السكران ليس من أهل المسجد أصلا فلم يجز له المكث فيه، فبطل في حقه ركن الاعتكاف وهو المكث في المسجد واللبث فيه، بخلاف من فعل كبيرة فهو من أهل المسجد. فالسكران ليس من أهل المسجد ولا يقرب الصلاة. فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما استدلوا به من أن الأصل صحة الاعتكاف وعدم إبطاله إلا بدليل شرعي، ورود المناقشة على دليل المالكية، لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلى التوبة، أي من وقع في هذه الكبائر وهو في اعتكافه ومعتكفه، فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة لتلبسه لهذه العبادة مع نقصان أجله بارتكاب هذه المعصية. وكذا لا يبطل اعتكافه الخاصم أو ساب أو قاتل بما تقدم من التعليل على بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة. من مبطلات الاعتكاف الردة، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها، ونسأل الله الثبات على الإسلام حتى نلقاه. إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه باتفاق الأئمة، ودليل ذلك قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله. فالردة تبطل جميع العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام والاعتكاف لعموم الآية، ولأن الكافر ليس من أهل العبادات. وقد تقدم أن من شروط صحة الاعتكاف الإسلام، مما بحثه العلماء من مبطلات الاعتكاف إفساد الصوم، هذا عند المالكية مطلقا، لأن الصوم شرط لصحة الاعتكاف عند المالكية، وعند الحنفية إفساد الصوم موجب لبطلان الاعتكاف الواجب بنادره، أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف عندهم دون التطوع، فيصح الاعتكاف في هذا مع الفطر. عند الشافعية والحنابلة أن ذلك لا يضر، يعني إفساد الصوم، لأنهم لا يرون شرطية الصوم لصحة الاعتكاف بل هو مسنون. من مبطلات الاعتكاف قطع نية الاعتكاف. النية شرط من شروط صحة الاعتكاف، وقد عدها بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية وغيرهم كما سبق من أركان الاعتكاف لا من شروط. واختلف العلماء في بطلان الاعتكاف إذا نوى المعتكف الخروج من الاعتكاف على أقوال. الأول أنه يبطل اعتكافه بقطع نية الاعتكاف دون العزم على الخروج منه أو التردد في القطع، وبه قال ابن حامد من الحنابلة. القول الثاني أنه يبطل اعتكافه مع العزم والتردد في القطع، هو ظاهر مذهب الحنابلة، حيث ألحقوا الاعتكاف بالصوم إذا نوى الخروج منه، وفي الصوم إذا عزم على الخروج من الصوم أو تردد في صيامه بطل صيامه. القول الثالث أنه لا يبطل اعتكافه بنية الخروج من الاعتكاف، وهو مذهب الشافعي، والراجح والله تعالى أعلم القول ببطلان الاعتكاف بقطع نيته، فإذا نوى قطع الاعتكاف انقطع وبطل اعتكافه. فالراجح القول ببطلان الاعتكاف بقطع نيته دون العزم على الخروج منه أو التردد في الخروج منه. المبطلات التي مرت للاعتكاف لها شروط لابد من توفرها حتى تكون مبطلة للاعتكاف، فاختلف العلماء رحمهم الله فيما يشترط لمن تلبس بمبطل من مبطلات الاعتكاف حسب خلافهم في اعتباره مبطلا أو عدم اعتباره. اختلفوا على أقوال. القول الأول أنه يشترط لبطلان الاعتكاف بأي مبطل أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها لم يبطل اعتكافه، وهو مذهب الشافعية وبه قال ابن حزم. القول الثاني إن كان البطلان بالخروج وما يتعلق به اشترط أن يكون عامدا مختارا، فإن كان ناسيا أو مكرها لم يبطل اعتكافه، وإن كان البطلان بالوطء ومقدماته بطل مطلقا، هذا مذهب الحنابلة. القول الثالث أنه يبطل الاعتكاف مطلقا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، لكن عند الحنفية إن أكل نهارا ناسيا لم يبطل الاعتكاف، إذ الأصل عندهم أن ما منع منه لأجل الاعتكاف لا يختلف عمده وسهوه، وما منع منه لأجل الصوم يختلف عمده وسهوه. فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعي، وأن الاعتكاف لا يبطل مع النسيان ولا مع الإكراه ولا مع الجهل، إذ يشترط للمؤاخذة بالمحظورات والمنهيات العلم والذكر وعدم الإكراه كما تدل عليه أصول الشريعة، ولأن هذه المحظورات من باب التروك، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، بخلاف ما كان من باب الأوامر وأمكن تداركه. هذه مبطلات الاعتكاف. وأما ما يشرع للمعتكف فالعبادات المحضة، يشرع للمعتكف العبادات المحضة كالصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، إذ إن حكمة الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى والإقبال عليه والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده، حيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطرات. ومما يشرع للمعتكف من العبادات إذا اعتكف في غير شهر رمضان الصيام عند القائلين بعدم شرطيته لصحة الاعتكاف وهم الشافعية والحنابلة. فيشرع للمعتكف العبادات المحضة، وكذلك يشرع للمعتكف العبادات المتعدية، فإن وجبت عليه أو كانت لا تستغرق إلا زمنا يسيرا فإنها تشرع له كغيره، كإخراج زكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ورد سلام وإفتاء وإرشاد ونحو ذلك. فإن لم تجب عليه واستغرقت زمنا كثيرا كتدريس علم ومناظرة عالم ونحو ذلك من العبادات المتعدية، فاختلف العلماء في مشروعيتها للمعتكف على قولين: الأول مشروعية ذلك للمعتكف وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعي، القول الثاني كراهية ذلك للمعتكف وهو مذهب المالكية والحنابلة. سبب الخلاف قال عنه ابن رشد: سبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال: لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة، ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك. فالراجح والله أعلم مشروعية تعليم العلم وإقراء القرآن للمعتكف ونحو ذلك من العبادات المتعدية، لكن يقيد ذلك بما لم يكثر، وبهذا تجتمع أدلة المسألة. مما يشرع للمعتكف أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها، وعلى هذا نص المالكي، ويدل لهذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من اعتكف فليرجع إلى معتكفه. الحديث أخرجه البخاري. مما يشرع للمعتكف اتخاذ حجرة أو خباء يستتر به المعتكف، فيستحب للمعتكف رجلا كان أو امرأة أن يستتر بشيء، وعليه بواب البخاري باب الأخبية في المسجد، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. الحديث. ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الاعتكاف أمرنا بأبنيتهن فضربت في المسجد، ولأن اتخاذ الخباء أو الستر أخفى لعمل المعتكف. ويتأكد الخباء في حق المرأة إذا اعتكفت في مسجد الجماعة لئلا يراها الرجال، فخير لهم وللنساء ألا يرى بعضهم بعضا. وعند المالكية يضرب خباءه في عجز المسجد أي في آخره أو رحابه جمع رحبة لئلا يضيق، ولأنه أخلى له. مما يشرع للمعتكف ترك ما لا يعنيه، فيستحب للمعتكف ترك ما لا يعنيه من القول والعمل، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، وفي هذا خلو المعتكف بنفسه وإقباله على عبادته وترك ما يخل بذلك أو يسببه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وأولى من يدخل في ذلك المعتكف، لما تقدم أن حكمة الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى، والإقبال عليه، والانقطاع عن الخلق، والإقبال على الله وحده. عن علي رضي الله عنه قال: من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم يوصلهم، وهو قائم لا يجلس عندهم. عند الشافعية يستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم. يشرع للمعتكف التبكير لصلاة الجمعة، فمما يستحب للمعتكف أن يبكر إلى الجمعة إذا اعتكف في غير جامع، لعمومات أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة. هذه أمور مشروعة للمعتكف. وأما ما يباح للمعتكف فالأكل والشرب في المسجد، فيباح للمعتكف أن يأكل ويشرب داخل المسجد باتفاق الفقهاء. دليله قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد فيقتضي أن يأكل ويشرب فيه. وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكف، فيفهم منه أنه كان يأكل في المسجد. وأيضا فإن الأكل في المسجد إذا لم يكن عادة جائز لغير المعتكف، فالمعتكف من باب أولى إذ هو مأمور بملازمة المسجد. وعند المالكية الأولى أن يأكل داخل المسجد ويكره بفناء المسجد أو رحبته. وعندهم أيضا يكره اعتكاف من لا يجد من يأتيه بحاجته من الطعام والشراب، لكن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي. عند الحنابلة ينبغي للمعتكف أن يقتصد في أكله وشربه، فيباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد، ويباح له أيضا النوم في المسجد باتفاق الفقهاء. ودليله قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد فيقتضي أن ينام فيه. ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكف، فيفهم منه أنه ينام في المسجد. ونص الحنابلة على أنه لا ينام إلا عن غلبة، وألا ينام مضطجعا بل متربعا مع عدم كراهة شيء من ذلك. ولعل ما أخذهم ألا ينام كثيرا فيخل بمقصود الاعتكاف، وهو الإقبال على الله والتبتل إليه. يباح للمعتكف لزوم بقعة بعينها، فللمعتكف أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه وإن كره ذلك لغير المعتكف، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. رواه مسلم. ولما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية. ولأن الاعتكاف عبادة واحدة، فلزوم المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة وإقراء قرآن في وقت ونحو ذلك، وقيامه منه لحاجة لا يسقط حقه منه، لأن من قام من مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به. يباح للمعتكف لبس الثياب الحسنة والطيب. اختلف العلماء في حكم لبس المعتكف للثياب الحسنة وفي استعمال الطيب على قولين: الأول إباحة ذلك وهو قول جمهور أهل العلم، الثاني أنه يستحب ترك لبس رفيع الثياب ويكره الطيب، هذا مذهب الحنابلة. والراجح والله أعلم قول جمهور أهل العلم وعدم استحباب ترك رفيع الثياب أو كراهية الطيب، لأن الاستحباب والكراهة حكمان شرعيان يفتقران إلى الدليل الشرعي. لكن المعتكفة ليس لها أن تمس طيبا إذا اعتكفت في مسجد الجماعة لأنها ممنوعة منه، كما نص عطاء على كراهة ذلك لها. يباح للمعتكف غسل الرأس وتسريحه ودهنه. دليله حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ومعتكف في المسجد. في لفظ: كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، لكن يشترط ألا يلوث المسجد، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطف تحتها وهي تصلي، فوضعها رضي الله عنها للطف تحتها لئلا يتلوث المسجد بشيء من الدم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه من المسجد عند غسله، ويحتمل أنه فعل ذلك لقصد تبجيل عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أنه فعل ذلك صيانة للمسجد. ويمنع المعتكف من كل ما فيه تقدير للمسجد. مما يباح للمعتكف أخذ سنن الفطرة من قص شارب ونتف إبط وحلق عانة وتقليم ظفر. ودليل ذلك حديث عائشة، إذ هي في معنى، أي هذه الأمور في معنى الغسل والترجيل، ولأن هذا من باب النظافة والطهارة. لكن عند المالكية يفعل ذلك إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار، أو يخرج يده من المسجد عند قص الظفر، ويكره عندهم فعل ذلك في المسجد ولو جمع ذلك في ثوبه. قال ابن القاسم: قال مالك: لا يقص المعتكف أظافره في المسجد ولا يأخذ من شعره. قال ابن القاسم: فقلنا له إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه، يعني ما كان من تقليم الأظافر أو قص الشعر يجمع ويحرز حتى يلقى. قال مالك: لا يعجبني وإن جمعت. قيل لابن القاسم: أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار؟ فقال: لا، إلا أنه لما كره ذلك لحرمة المسجد، والأقرب جواز ذلك في المسجد لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكالوضوء في المسجد، وإن كان الأولى فعل ذلك خارج المسجد، ويشترط عدم تلويث المسجد. مما يباح له، وفيه خلاف بين أهل العلم مضى عند الاشتراط وغيره، عيادة المريض والصلاة على الجنازة. وهذا على وجهين: الأول أن يكون ذلك داخل المسجد، للعلماء في ذلك قولان: الأول أن له ذلك وهو قول جمهور أهل العلم، والقول الثاني يكره له الصلاة على الجنازة في المسجد مطلقا، وأما عيادة المريض فإن كان قريبا منه سلم عليه وهو جالس في محله، وإن كان بعيدا يحتاج إلى الانتقال من محله كره له ذلك. هذا مذهب المالكية، والراجح والله أعلم قول جمهور أهل العلم وعدم كراهة الصلاة على الجنازة وعدم كراهة عيادة المريض في المسجد. الأمر الثاني أن يكون ذلك خارج المسجد، وقد تقدم في مبحث الخروج من المسجد أن المعتكف لا يخرج لقربة من القرب إلا بالشرط، لكن إذا خرج من المسجد لعذر من الأعذار فهل له عيادة المريض والصلاة على الجنازة؟ على قولين: القول الأول أن له ذلك ما لم يقف لانتظارها أو يعدل عن طريقه إليها، وقول جمهور أهل العلم. القول الثاني يجوز مطلقا، وقول بعض السلف كالحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم، هو ظاهر مذهب الحنفي. فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن للمعتكف أن يعود المريض وأن يصلي على الجنازة في طريقه دون أن يقف لانتظارها، لما تقدم من الدليل أن المعتكف ليس له فعل قربة من القرب خارج المسجد إلا بالشرط، يعني إلا إذا اشترط ذلك عند بدء اعتكافه، ولأن الأصل بقاء المعتكف في معتكفه وجاز له الخروج لحاجة الإنسان وما ألحق بها، فما عداه خلاف الأصل. وأما زيارة المعتكف لزيارة المعتكف فيباح للمعتكف أن يزوره أهله وغيرهم ممن يريد زيارته أن يتحدثوا معه. بواب البخاري: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ودليل ذلك ما تقدم من حديث صفية رضي الله عنها، وفيه زيارة نسائه له صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم معهن، لكن لا تنبغي الإطالة في الزيارة أو الإكثار منها، لما تقدم أنه ينبغي للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يقبل على عبادة رب. وأما زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس، فيباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد وأن يشهد النكاح ويؤذن ويقيم ويهني ويعزي ويصلح بين القوم، كل ذلك في المسجد. وهذا قول جمهور أهل العلم، لما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة، والعموم أدلة مشروعية هذه العقود والعبادات، ولأنها طاعة ومدتها لا تطول غالبا، فأشبه رد السلام وتسليم العاطس، ولأنها لا تنافي الاعتكاف ولا تنافي موضعا. فهذا هو القول الأول. القول الثاني كراهة هذه الأشياء، وهذا مذهب المالكية، لكن إذا أذن في مكانه أو في صحن المسجد أو زوج وتزوج في مكانه ولم يطل لم يكره، والأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر والصلاة والتلاوة. تقدم مناقشة هذا، وعلى هذا فالراجح عدم كراهة هذه الأشياء. للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء من ذلك ونحو ذلك، فإن كان مما ينافي المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح تجارته وتعاهد ضياعه ونحو ذلك، فإذا خرج لعذر في طريقه. دليل ذلك ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة، ما ينهى عنه المعتكف كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل بمقصود الاعتكاف وحكمته ينهى المعتكف عنه، فينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر، فإن كان الاعتكاف واجبا بنذر حرم ذلك عليه لوجوب إتمامه بعد الشروع فيه وعدم جواز قطعه، وإن كان الاعتكاف مسنونا كره له ذلك إلا لحاله لما تقدم من الآية، وكذا ينهى عن كل ما يخل بمقصود الاعتكاف وحكمته من كثرة الكلام والخلطة والنوم وعدم اغتنام الوقت بالإقبال على الله والاشتغال بطاعته من صلاة وقراءة وذكر ونحو ذلك. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية، فهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام وعن الخلطة وغير ذلك مما يخل بمقصود الاعتكاف، انقطاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة في معتكفه الخاص. وقد يستدل أيضا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وغيره، وفيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف لما ضرب أزواجه الأقبية في المسجد، فتركه صلى الله عليه وسلم للاعتكاف يدل على أنه يمتنئ من كل ما يشغله. وقد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الاعتكاف لما رأى منافستهن. عقود المعاوضات كالبيع والشراء، إجارة والصرف والرهن وعقد الشركة ونحو ذلك، اختلف فيها الفقهاء أي في حكم البيع في المسجد على قولين: الأول التحريم وعدم الصحة ومذهب الحنابلة، القول الثاني الإباحة وصحة العقد مع الكراهة، وقول جمهور أهل العلم وحكي صحة العقد إجماعا. لكن اشترط الحنفية لجواز البيع في المسجد ألا يكثر، وأن يكون محتاجا إليه لتحصيل قوته وقوت عياله، وألا تحضر السلعة إلى المسجد، فالكلام في العقد لا في السلعة. واشترط الشافعية ألا يكثر من التجارة، وإن اشترى ما لا بد له منه لم يكره. فالراجح والله أعلم ذهب إليه الحنابلة من عدم صحة عقود المعاوضات في المساجد، هذا إذا كانت هذه العقود داخل المسجد. أما إذا كانت خارج المسجد فيجوز للمعتكف أن يخرج ويشتري ما لا بد له منه كقوته وقوت عياله إذا لم يكن أحد يقوم به سواه. لكن اشترط المالكية أن يكون شراؤه من أقرب مكان إليه ولا يشتغل بشيء غير، واشترط الحنابلة أن يكون ذلك في طريقه من غير أن يقف أو يعرج. ويستدل لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. وهذا داخل في حاجة الإنسان إذا لم يكن من يأتيه به ولم يكن في ملكه، ولما تقدم من الأدلة على الخروج من الاعتكاف للأعذار الطارئة. وقد ورد أن عليا رضي الله عنه أعان ابن أخيه جعدة بن هبيرة ب700 درهم من عطائه أن يشتري قادما، فقال له: ما منعك أن تبتاع قادما؟ فقال: إني كنت معتكفا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتاعت. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهذا محمول على الضرورة، فيلحق بالأعذار الطارئة، أو يقال اجتهاد من علي رضي الله عنه مخالف لظاهر الكتاب والسنة، وقد خالفته عائشة رضي الله تعالى عنه. الاعتكاف الواجب على الحي إذا فسد بمبطل من مبطلات الاعتكاف وجب عليه استئنافه بصفته لعدم براءة ذمته منه، إلا إذا كان أياما لا يشترط فيها التتابع فما مضى منها صحيح ويقضي ما بقي، وإن كانت أياما متتابعة فيلزمه الاستئناف لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته، وإن كانت أياما معينة لزمته كفارة يمين لتفويت الزمن. حديث عقبة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. القرب والعبادات المحض المقتصر نفعها على المعتكف غير المتعدية النفع من غير كالصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء وذكر الله لا خلاف بين العلماء في استحبابه، واختلفوا في القرب والطاعات التي يتعدى نفعها للغير، أي هي متعلقة بالناس كإقراء القرآن وتدريس العلم ودراسته ومناظرة الفقهاء وكتابة الحديث. أقوال: قول الأول لا يستحب الاشتغال بالقرب المتعدية، وإنما يستحب للمعتكف الاشتغال بنفسه، فيشتغل بالطاعات التي بينه وبين الله وليست متعلقة بالآخرين، وقول المالكية والمذهب عند الحنابلة. دليلهم: الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يشتغل بهذه العبادات، وأنه كان يجالس أصحابه كما كان يفعل قبل الاعتكاف، وإنما كان يشتغل بنفسه. الثاني لأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد، فأشبه الصلاة والطواف، ولهذا قرن الله بينها: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والصلاة والطواف يشتغل فاعلهما بنفسه، فكذلك الاعتكاف. وأما كون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فالجواب عنه أنه لا يلزم من كون الشيء أفضل أن يكون أفضل في كل عبادة، فقراءة القرآن أفضل من التسبيح، وهي مكروهة في الركوع والسجود في الصلاة، والتسبيح أفضل منهما. وأيضا ليس النفع المتعدي أفضل مطلقا، بل ينبغي أن يكون للعبد ساعات ينادي فيها ربه ويخلو فيها بنفسه، ووقت الاعتكاف من هذا القبيل. للمالكية وجه باستثناء إقراء القرآن، لأنه من الذكر كالتلاوة، والمذهب عند المالكية أنه كغيره من القرب المتعدية. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يستحب الاشتغال بها كما يشتغل بنفسه في القرب القاصرة عليه. هذا قول الحنفية والشافعية، ورواية لأحمد وبعض الحنابلة. دليلهم: أولا أنها تعتبر من جنس الطاعات والعبادات، فأشبهت الطاعات والعبادات المحضة التي يشتغل بها المعتكف فيما بينه وبين الله دون الناس، والمعتكف أراد التفرغ للعبادة، وهذه من العبادات. دليلهم الثاني أن جنس الطاعات المتعدية النفع للغير أفضل من الطاعات المقتصر نفعها على الشخص نفسه فقط. وكيف يقال؟ لا يستحب تعليم العلم أو تعلمه وهو فرض كفاية، ويستحب الذكر وصلاة النافلة وتلاوة القرآن وهي نوافل، ولا يشبه الاعتكاف بالصلاة والطواف، لأن فيه صفات مخصوصة يمتنع معها المدارسة مع الآخرين بخلاف الاعتكاف. الراجح القول الثاني الذي عليه الشافعية والحنفية، أن هذه العبادات الجماعية تشرع بلا كراهة كالعبادات الفردية، لكن لا يكثر منها بل يجمع بين الأمرين، فهو يحتاج إلى اقتلاء بنفسه، ويحتاج إلى استفادة من الآخرين بالتعلم منهم أو بإفادتهم بتعليمه. قد يقال إن العبادات المتعدية هنا تساوي العبادات القاصرة ولا تفضل عليها كما هو الأصل، فالعبادات المتعدية أفضل من ناحية التعدي والنفع للغير، والعبادات القاصرة أفضل من ناحية أنه الظاهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام اعتكافه فاستويا في الفرض. وقد تكون العبادات المتعدية في الاعتكاف أفضل إذا احتاج الناس إلى توجيه وإرشاد وتفصيح في الدين مع خشية فطورهم وضعفهم عن العبادات القاصرة. وقد تكون العبادات القاصرة أفضل إذا لم توجد دواعي إقامة الدروس العلمية والمناقشات الفقهية والسماع لأسئلة واستشكالات الحاضرين. فهذا آثر ما يتعلق بالاعتكاف وأحكامه. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.